السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين، في كتاب الأمور المنهي عنها، باب ذم ذي الوجهين، قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وش العنوان؟ ذم ذي الوجهين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذي الوجهين هو الذي يأتي هذا بوجه وهذا بوجه، يتظاهر لكل واحد منهما أنه معه وأنه ناصح وأنه صادق المحبة وأنه مخلص الصداقة، ولكنه في الحقيقة منافق كذاب متلبس بلباس الصالحين وهو ضدهم، نمام لا يريد الخير لأحد، يتظاهر بالتقى والإخلاص وهو أقرب ما يكون له النفاق، نسأل الله العفو والعافية. والواجب أن الإنسان يتقي مثل هذا ويتجنبه، لا يتخذه صديقا ولا جليسا، فإن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هذا بوجه وهذا بوجه، لأن مثل هذا ينخدع به بعض الناس، وربما يميل إليه ويفشي إليه بعض أسراره ظنا منه أنه على ظاهره، والحق أنه يخادعه ويريد أن يوقعه، يريد أن يفرق بين الناس ويتظاهر بأنه ناصح، ولكن يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. وضرب المثل الجليس الصالح وجليس السوء، فإن الجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يعطيك يطيبك يعطرك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، يعني لا يأتيك منه إلا خير. هذا الجليس الصالح كذلك، إما أن ينصحك، إما أن يدخل عليك السرور، وإما على أقل لا يأتيك منه شر، كما أنه لا يعرف إلا بالخير، والمرء يعرف بجليسه، فعلى الأقل تسلم من شره، فإنه كثير من الناس أقل ما يكون تسلم من شرهم. إذا كففت شرك عن الناس فأنت فيك خير، وأما جليس السوء فإنه كنافخ الكير يعني الحداد، إما أن يحرق ثيابك تطير الشرارة فتحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة في ثيابك، مثل من يجلس عندما يشرب الدخان أو الشيشة، هذه ما يفارقه إلا وقد اصطبغ ثيابه منه. فهذا ذو الوجهين هو نوع من النمامين، فعلى المؤمن أن يحذر مثل هؤلاء، وأن يتق الله في نفسه هو ألا يكون ممن يتصف بهذه الصفة. كن صادق مخلص ناصح لكل مؤمن، فإن النصيحة من المؤمن المؤمن واجبة، ولا تحب لأخيك إلا ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمؤمن يجب أن يكون ظاهرا وباطن صادقا مخلص نصوح، إذا لم يأتي منه خير فليكف شره. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يتدخل في شؤون الآخرين. هذا هو واجب المؤمن أن يكون على هذه الحالة، إما أن يأتي من خير ونصح وتوجيه وإرشاد وهداية ومحبة ظاهرة وباطنة، وإما على الأقل تكف شرك ليسلم منك الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولسانك سلاح ذا حدين، إن استعملته في الخير والنصح والتوجيه والذكر فأنت على خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروفا أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلسانك هذا يجب أن تحفظه وتصونه لئلا يوقعك في النار من حيث لا تشعر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. اتفق عليه. عن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. نعم، هذا هو الذي يخاف منه، كونك تظهر ما لا تبطن، فهذا من النفاق، وهذا من الخداع، وهذا من سوء الخلق، ومن الطبع السيء. الواجب أن يكون المؤمن مؤمنا حقا ظاهرا وباطنا ناصحا لإخوانه المسلمين عامة ولولاة المؤمنين خاصة، لأن النصيحة واجبة والصدق من صفات المؤمنين، والكذب والخداع من صفات المنافقين. فالواجب أن الإنسان يحاسب نفسه ويعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. الشيء الذي ما ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، حاسب نفسك قبل أن تفعل وقبل أن تقول، واعلم بأنك محاسب ومجزي بما تقول وما تفعل. عليك ملائكة كرام كاتبين يعلمون ما تفعل ويكتمون ما تقول ولا يفوتهم شيء، وستجد ما قدمت من خير أو شر. فحاسب نفسك واعمل لآخرتك، ولا تتسلط على الناس وتتدخل في شؤونهم أو تلبس عليهم أو تفسد بعضهم على بعض. قل خيرا أو اصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لمعاذ رضي الله عنه الأعمال الصالحة التي تدخله الجنة وتبعده من النار، من الصلاة والصوم التهجد من الجهاد، قال له بعد ذلك: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الذي يحفظه لك ويسلمه من الضياع؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخرج لسانه عليه الصلاة والسلام وقال: أكف عليك هذا، يعني احفظ لسانك، لأنه قد يفسد عبادتك، يفسد عليك ما عملت من ليل أو نهار من صدقات أو جهاد أو صلاة وغير ذلك. فتعجب معاذ رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ورسياتهم؟ احفظ لسانك إذن أيها المؤمن، ولا تكن ذو الوجهين، كن صادق ومخلص نصوح، وإلا على الأقل كف شرك وخيرك. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، لا تتدخل فيما لا يعنيك. نعم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. الإنسان المنافق وذو الوجهين يتظاهر عند الناس بأنه ناصح وصادق وأنه مخلص، فهو يخفي عيوبه ومثاربه وخبثه، يخفيه عن الناس. لكن هل يخفى على الله؟ ما أخفى على الله خافي، الله عز وجل يعلم السر وأخفى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، لأنه ما يستطيع أن يستخفي من الله. رب عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. يعلم ما لم تحدث به نفسك قبل أن تحدثه. فلذلك احذر من الله: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عنه يغيب. الله ما يغيب عنه شيء، يعلم السر وأخفى. إذا تظاهرت للناس بالنصح والصداقة والإخلاص والمحبة والمودة وأنت تخفي في نفسك خبث، فهل تظن ذلك لما خفي على الناس أنه خفي على الله؟ اتق الله في نفسك، فإن الله يراقبك ويعلم ما في نفسك، هو أعلم بما نفسك منك. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب تحريم الكذب. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادق هو اللي يكون ظاهره وباطنه سواء، يعني لا يظهر بخلاف ما يبطن، يكون صادق في قوله وعمله، فيما بينه وبين الله وبين بينه وبين الناس. والله يحب الصادقين وأثنى على الصادقين ووعدهم بالأجر العظيم، كما في آية الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية، منها قوله: والصادقين والصادقات. فالصادق يحبه الله، والكاذب يبغضه الله، لأن الكذاب أقرب ما له النفاق. وسمعنا الحديث: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي رواية قال: وإذا عاهد غدر. الصدق من صفات المؤمنين. قيل: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبان؟ قال: نعم، يعني يمكن يكون فيه خوف من الحروب ويكون جبان، فيه ضعف. أيكون بخيل؟ قال: نعم، يعني أيضا يمكن يبخل في بعض الشيء. أيكون كذاب؟ قال: لا، المؤمن ليس من صفاته الكذب. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام جبله الله على أكمل وأفضل الأخلاق، ومنها الصدق والأمانة. وكان يلقب قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين. حتى الكفار كانوا يعجبهم الصادق فيثقون به. لما صعد على الصفا أو على المروة ونادى واجتمعوا إليه وقال: لو قلت أن وراء هذا الجبل أو هذا الوادي جيش يعني يريد أن يهاجمكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. إذن فالصدق أمانة والكذب خيانة. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي للبر، والبر كل عمل صالح، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور إذا كان الإنسان فاجر فاسق مجرم مذنب خبيث ظاهرا وباطن، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. والكذاب لا يوثق به، قد يصدق مرة فيخدع ضعاف العقول، لأنه ما صدق مرة إلا وهو يريد أن يكذب مرارا. ولذا المنافق الساحر والكاهن قد يصدق مرة ولكنه يكذب 100 مرة. وإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن إنسان كذب لا يزال يجد عليه في نفسه حتى يعلم أنه ترك هذه الصفة وهذه الخصلة. عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد. الصدق منجات والكذب مهلكة. الصادق يوثق به في أقواله في أفعاله، محبوب عند الناس القاصي والداني. والكذاب بالعكس، ما أحد يحبه. إن الله عز وجل ضمن بمنزلة في الجنة لمن ترك الكذب ولو مازحا، لأن الإنسان إذا تعود الكذب يستدرج به الشيطان حتى لا يقف عند حد. لما أن امرأة نادت صبيا وقال تعال أعطيك، قالها عليه الصلاة والسلام لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. إذن فعلى المؤمن أن يتعود ويعود أولاده الصدق ويربيهم على ذلك ويعاقبهم على الكذب، لأن الكذب خصلة ذميمة. ما دام الكفار وهم كفار يحبون الصادق والصدق ويبغضون الكذب والكذاب، فكيف بنا نحن؟ يجب أن نكون أولى بذلك. فالكذاب هو النمام، النمام كذاب لأنه يبني نميمته على الكذب. لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. وإذا علم المؤمن أن هذه الخصلة ذميمة فلا يسمح لأولاده بأن يتصفوا بها. فبعض الناس إذا طرق عليه الباب طارق أو هتف عليه هاتف يريد أن يزوره أو نحو ذلك، قال لابنه أو لبنته قولي أبي غير موجود، معناه أنك إيش؟ أنت الذي أمرته بالكذب ودربته عليه وربيته. فلو قلت قولي أو قل إن أبي يعتذر ولكن إن شاء الله وقت ثاني تزوره لكان خير. إذا لا يجوز للمؤمن أن يتصف بصفة الكذب، يعني ليست بصفات المؤمنين أبدا. ولذا الثلاثة الذين في غزوة تبوك، ثلاثة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تخلفوا عنه من غير عذر، ثم ثم أسفوا وندموا ندما شديدا علمه الله من قلوبهم وعلم أنهم صادقون. لما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك وجاء المنافقون يعتذرون ويحلفون وهم كاذبون, عذرهم الرسول ظاهرا والله يعلم أنهم كاذبون, لكن هؤلاء مثل كعب بن مالك وأصحابه جاءوا وصدقوا واعترفوا بأنه ليس لهم عذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكلهم إلى الله وإلى صدقهم وأرجع أمرهم حتى يقضي الله فيهم ما يشاء. أدبهم الله بأن هجروا أياما, والظاهر أنها 50 يوما, أحد يكلمهم ثم تاب الله عليهم وأثنى عليهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, لأن أحد هؤلاء يعني إذا جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله والله ما عندي من عذر واعترف, قال أما هذا فقد صدق. أما المنافقين المنافقون لا, يقبل منهم ظاهرا ويحلفون وهم كاذبون, لكن ما نفعهم ذلك. فالصدق مهما كان ينجيك, ولو حصل عليك بعض الشيء ما تأسف ولا تندم على كونك صدقت. أصدق تنجو. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تحلم بحلم لم يره كلف, من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل, ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة, ومن صور صورة عذب به, ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري. قال النووي تحلم أي قال أنه حلم في نومه ورأى كذا وكذا وهو كاذب, والآنك هو الرصاص المذاب. هذه 3 خصال تأملها أيها المؤمن, وقد وردت بحديث صحيح كما سمعت رواه البخاري. تأمل هذه 3 خصال واحذرها. من تحلم بحلم, يعني من اعتقد, من زعم أنه رأى في منامه كذا وكذا وهو كاذب, ماذا تكون عقوبته؟ يكلف يوم القيامة بأن يعقد بين شعيرتين, حبات شعير ثنتين يقال هو عقد بينهم, ربط بعضها ببعض, وهل يستطيع؟ وليس بفاعل. ومن استمع لحديث قوم ناس يتحدثون فيما بينهم يتسارون أو في بيوتهم من جيران أو غيرهم, صب الآنك يعني الرصاص المذاب في أذنيه, لأن هذه خيانة, تستمع لأسرار الناس. أنت هل ترضى أن يفعل ذلك معك؟ هل ترضى أن أحدا يستمع لأسرارك ويطلع على عوراتك ويتدخل في شؤونك؟ لا. إذن لا تعمل هذا للناس, عاملهم بمثل ما تحب يعاملوك به. ومن صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح, هل يستطيع؟ وليس بنافخ. إذن كيف يكلف؟ يعذب ويقال انفخ لها روح كما زعمت أنك مصور, انفخ لها روح وليس بنافخ. كما في الحديث الآخر من صور صورة في الدنيا جعل له في كل نفس صورها في نفسا تعذبه في نار جهنم، كل مصور في النار. فالتصوير والكذب والتسلط على الناس بقول أو فعل أو بتصنت، كل ذلك من كبائر الذنوب. والله عز وجل نهى عن الفواحش والآثام جميعها، ما ظهر منها وما بطن. والمؤمن يجب أن يصون نفسه، يحفظ لسانه عن الكذب، يحفظ سمعه عن أن يستمع لما لا يحل له من أسرار الناس أو من الأغاني والمزامير والأشياء التي لا خير فيها، كما يحفظ بصره عما حرم الله عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس استحيوا من الله. قالوا: يا رسول الله إنا نستحي ولله والحمد لله. قال: ليس الذي تعنوني، يعني ليس الحي الذي مشهور بينكم، إن الإنسان يعني يتجنب الأشياء التي قد ينتقد عليه فيها وتقدح بمروءته، لكن الحياء أكبر من هذا. الحياء هو أن تحفظ الرأس وما حوى. ماذا حوى الرأس؟ حوى السمع والبصر واللسان، احفظها، لا تستمع لما حرم الله عليك من الأغاني والمزامير والمحرمات ومن أسرار الناس التي لا يريدون أن يسمعها أحد. واحفظ بصرك، لا تنظر إلى ما حرم الله عليك، فإن النظرة سهم من سهام إبليس يرمى به قلب العبد. واللسان كذلك، احفظ لسانك، لا تتكلم إلا بما أباح الله لك. استعمله في طاعة الله وفي الكلام الذي أبيح لك، يكون نعمة وإلا يكون عليك نقمة. أن تحفظ الرأس وما حوى، يعني ما حوى من الجوارح، والبطن وما وعى. احفظ بطنك، فإنه شر وعاء إذا لم تحفظه وتساهلت بأكل وشرب مما هب ودب، حلال أو حرام ومشتبه، ولا تبالي. ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. احفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى. واحذر زينة الدنيا عن الاغترار بها، واستعد للقاء الله، ولا تنسى الموت والبلاء. احذر، فالذي يستحي من الله هو الذي يتجنب كل خصلة يكرهها الله قولا أو عمل، يكون صادق مخلص ظاهرا وباطنا. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يرى الرجل عين أن يرى الرجل عينيه ما لم تريا. رواه البخاري. أن يري الرجل ما لم تريا، يعني كونك تقول رأيت وأنت كذاب، فهذا أفرى الفرى، يعني أكذب الكذب. تقول رأيت كذا وكذا وأنت كذاب، تعرف أنك كذاب ما رأيت. هذا في اليقظة، وفي المنام سمعنا إذا كذب إنسان وقال رأيت في منام كذا وكذا، فستحاسب يوم القيامة عن هذا. جوارحك ستشهد عليك يوم القيامة. احفظها، احفظها، الله خلقها لك. إن استعملتها بما أباح الله لك فهي نعمة، وإن استعملتها بما حرم الله عليك فهي نقمة، ستحاسب عنها وستشهد عليك هي يوم القيامة. أمرك بغض البصر عما حرم الله عليك، ولا تزعم أنك رأيت ولم ترى. أي شيء إذا لم ترى فلا تقل رأيت، إذا لم تسمع لا تقل سمعت، وأنت غير مسؤول إلا عما كلفك الله به، وما لم يكلفك الله به لا تدخل نفسك فيه حتى لا تحمل نفسك ما لا طاقة لك به وأنت غني عنه. عليك نفسك، فتش عن معايبها وخلي عن عثرات الناس للناس. طوبى لمن وسعه بيته وشغله عيبه عن عيوب الناس. فإن كنت ترى عيوب الناس، إن كان لك عين ترى عيوب الناس، فإن للناس أعين يرون عيوبك، لكن المرأة لا يرى عيب نفسه، يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. لا تظن أنك حينما تكلم بعيوب الناس أنك أنت زكي. لو تكلم الناس بك لبينوا عيوبك، ولكن من حسن الإنسان من المرء تركه ما لا يعنيه. كل شيء ما يعنيك أعرض عنه، تجد نفسك مرتاح، تنام مطمئن، ما حملت نفسك ولا آذيت غيرك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما قال لي انطلق، وإن انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع. هذه رؤيا رآها الرسول عليه الصلاة والسلام فلننتبه لها، ورؤيا الأنبياء حق ووحي صدق، رؤيا الأنبياء وحي وصدق، فلننتبه لهذه الرؤيا. كان عليه الصلاة والسلام يعجبه أنه يعني يسأل الصحابة إذا أصبح صلى الفجر: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فإذا كان أحد رأى رؤيا قص عليه وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام. ذات يوم هو قص عليه رؤيا رآها، وهذه فيها عبرة وفيها عظة، فلننتبه لما اشتملت عليه هذه الرؤيا حتى نستفيد منها ونعتبر ونتعظ. ليس المجرد أن تقص علينا الرؤيا فقط، ننتبه لها الآن. نعم. وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه،